هستیم از تهران تلاوت خواهند کرد صفحه 56 مصحف شریف سوره مبارکه آل عمران از آیه 51 تا آیه 57. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. لا إله إلا الله. هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أشهد. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الله الله الله أكبر. ربنا الله الله الله والله خير الماكرين. الله حقا الله يا رب يا رب. إذ قال الله يا تبعوك فوق الذين كفروا. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما شاء الله. الله الله الله. صدق الله العلي العظيم.